إلا لله سبحانه وتعالى. في فرق بين التحية التي معناها الدعاء والتحية التي معناها التعظيم. التحية التي معناها التعظيم لا تكون إلا لله جل وعلا، والتحية التي معناها الدعاء هذه تكون للمخلوقين. نعم. وليس من الدعاء أن هي الحنيلة، هذا ليس دعاء. إذا الحنالة ليس دعاء له، إنما هو تعظيم له، أو سجد له، أو ذبح له، قال هذا من باب التحية، فهذا ليس من باب الدعاء له، وإنما هو من باب التعظيم له. نعم. قول تحية ثلاثة، تحية ثلاثة، تحية. نعم. يقول حياك الله، الله يحييك. يجوز أن يقول تحية ثلاثة. لا، ما يقول التحيات لك، هذا لله، لكن يقول حياك الله أو الله يحييك. نعم. أو أحييك بتحية، أحييك بتحية الإسلام، لا بس. نعم. ها؟ هذه مجملة، لكم تحياتي مجملة ما تصلح. أنت تحياتي بمعنى التعظيمات أو تحياتي بمعنى دعواتي، مجملة لا تصلح بهذا الإجمال. نعم. كذلك هذا لا يجوز، خالق التحيات هذا مجمل، قد يراد بالتحيات التعظيمات وقد يراد بها الدعوات، فنظرا لكونه مجملا لا يصلح. نعم. الشيخ يذكر المسألة أن السلام دعاء وإلا التحية، لأنه قال سلام على الله. إن لم يرد عليه الشارع فبعثها على الشيخ رحمه الله. أنا ما قلت أن السلام ليس بتحية، السلام يسمى تحية كما قلت لكم في القرآن، وإذا حييتم بتحية أحيوا بأحسن منها، لكن أقول السلام دعاء وليس بتعظيم، بتعظيم فرق بين التعظيم وبين الدعاء. نعم. قال أحد المشايخ بشرحه لهذا الباب، إن السبب في ورود هذا الباب بعد الذي قبله هو أنه لما ذكر قصاص الشريعة ذكر ما يلي فيه وهو النقص. وقال إن قول ابن مسعود إن الصلاة غير فريضة، وقال إن قول ابن صحيح إن هذا الحديث صحيح أن الرواد من الصحيحين لأنه موجود في الصحيحين نقلا. ثم ذكر الشيخ قول السلام على الله قال ابن زيد بن سليمان شو موضوع هو الشيخ؟ أول شيء يش يقول؟ إن السبب في ورود هذا الباب بعد الذي قبله هو أنه لما ذكر قصاص الصلاة ذكر مستدعى ما ينافيه وهو النقص. إيش هذا مما ينافي؟ مما ينافي صفات الكمال؟ لا ينافي الكمال فقط، لأنه ينافي الصفات من كل وجه، لا ينافي صفات الكمال فقط. نعم. المنافاة ليست مطلقة، ليس معناه أن هذا الباب من باب منافاة الصفات لله عز وجل نهائيا. نعم. قال ابن قوية ابن الله عنه كل من الصلاة في الفريضة، الأصل في الفريضة وكذلك في النافلة، لأنه إذا لم يجز في الفريضة ففي النافلة من باب أولى. يعني يجوز أنه يقول في النافلة السلام على الله من عباده، هل قال هذا أحد؟ هذا شامل للفريضة وللنافلة، وكونه ورد في الفريضة لا يمنع، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الشرع. نعم. وقال إن قول المستقيم أن هذا الحديث صحيح ليس الواضح بالصحيحين لأنه موجود في الصحيحين وحده. لأنه موجود؟ على القائل أنه يتتبع، ما تكلم الله عن علم، يتتبع إلى درس صحيحين من أولهم إلى آخرهم ولا وجد هذا الحديث، حق له أن يقول هذا. أما ما دام ما قرأ الصحيحين هو ما يدري في أي موضع، لا سيما البخاري يكرر الحديث أحيانا، يأتي أحيانا بالحديث في مكان لا تظنه أنه يوجد فيه. هذا النفي يحتاج إلى دقة، ما أحد ينفي شيء إلا بدقة. فإذا هذا المتكلم إذا أحاط بالصحيحين إحاطة تامة ولا وجد الحديث، حق له أن ينفي. أما أنه ينفي على طول، فالعلماء السابقون أولى بالصواب منه، لأنهم علماء ولأنهم ما يقولون عن تخرص، ولا ينبغي أن نسيء الظن بعلمائنا ونتهمهم بأنهم ينسبون إلى الصحيحين ما ليس فيهما. نعم. على طول قد يغلطون، نعم قد يغلطون، لأن لا أحد معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما نتسرع في نفي ما يقولون على طول إلا بعد الإحاطة، ونلتمس لهم العذر، ما نتهجم عليهم ونجهلهم، ونفرح إلى أننا أدركنا شيء من الخطأ، نفرح نشيعها ونقول أخطأ وقال، نلتمس لهم العذار. السلام على عباد الله الصالحين، هكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شمل الملائكة من باب أولى، لأن الملائكة هم سادات الصالحين. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنهم يقولون السلام عليكم، ألا يدل هذا على أن عدد الصلاة عليهم ويحرمون أكثر من مسلم؟ عندما قالوا هذا القول فاستحقوا بعد ذلك، وهو في حديث قول الله تعالى: ويحرمون بتحية الكيد ويحسن منها ويرجوها، فبهذا يدل عليهم في الأحاديث. ما هم كلهم يقولون السلام عليكم، إنما يقوله بعضهم، إنما يقوله بعضهم، ما هم كل أهل الكتاب يقولون السلام عليكم. إذا قاله بعضهم فلا يلزم البقية، ولا يكون هذا معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. نعم. تحية بمعنى التعظيم لا تطلق إلا على الله، أنا كررت هذا طول في الخمرة. تحية بمعنى التعظيم لا تكون إلا في حق الله، كالانحناء والركوع والسجود والذبح وغير ذلك. أما التحية بمعنى السلام والدعاء هذه تجوز للمخلوقين، ولذلك يقول جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، وسبحانه وتعالى: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. تحية بمعنى السلام والدعاء جائزة للمخلوقين، تحية بمعنى التعظيم لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، ينكر عليه، ينكر عليه ويقال: ليست هذه تحية الإسلام، لأن يعني هذا من المنكر، وهذا يسبب خفاء السنة، يسبب خفاء السنة وانتشار ضد السنة. ينبغي البيان للناس وتعليم الناس آداب السلام وصيغة السلام التي تقال، ينبغي أنهم يعلمون هذا الشيء، وهذا موجود ولله الحمد في الأحاديث وفي كلام أهل العلم مبين ما هذا. نعم. ما طلعت على نص هذا الحديث، هو المعنى صحيح لكن لفظ بهذا اللفظ أنا ما اطلعت عليه. الأمر صحيح أن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل أن يسلم على خديجة وأن يبشرها ببيت في الجنة، يبشرها ببيت في الجنة. وكذلك أن جبريل سلم على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم سلام جبريل. نعم. فالملائكة تسلم على بني آدم، الملائكة تسلم على بني آدم ويستغفرون لبني آدم، أنصح الخلق لبني آدم هم الملائكة، وأعظم الخلق غدرا وخيانة لبني آدم هم الشياطين. الشياطين لعنهم الله هم أغدر الناس لبني آدم وأخونهم لبني آدم. أما الملائكة عليهم الصلاة والسلام فإنهم أنصح الناس لبني آدم، يستغفرون لهم ويسلمون عليهم. نعم. هناك سيارة خارج البيت في الأجر سيارة ثابتة على الناس هي لهي فيل نعم هذا دليل حديث ابن مسعود هذا الذي سمعتم وحديث ابن عباس وغيره من حديث التشهد كلها تتضمن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في التشهد الأخير الصلاة الإبراهيمية نعم كلها حديث في الصحيحين. نعم إذا كانوا معهم مسلمون يتسلم بنية المسلمين. إذا مضيت ناس جالسين أو يستعلون ومعهم بعض المسلمين فإنك تسلم عليهم بنية المسلمين. أما إذا علمت أنهم كفار كلهم وليس فيهم مسلم فلا تسلم عليهم. نعم تسألهم لا تسألهم لكن إذا كنت تعرف أنت في نفسك أنهم مسلمون سلم. إذا تعرف أنت أنهم كفار كلهم ما فيهم مسلم فلا تسلم عليهم. أما إذا كنت لا تعرفهم في بلاد المسلمين يغلب أن معهم من المسلمين تسلم عليهم بنية المسلمين. نعم نعم هو الأصل ولأنه فيه تنقص لله سبحانه وتعالى يقتضي التحريم بلا شك هم من باب الكراهة إنما هم باب التحريم لأنه تنقص لله عز وجل ولأن الأصل في النهي تحريم. نعم الله على كل شيء قدير. الله جل وعلا يقول وهو على كل شيء قدير لم يستثني شيئا فما شاءه سبحانه فهو قادر عليه وكذلك ما لم يشاءه هو قادر على كل شيء. الله على كل شيء قدير لم يستثني شيئا من قدرته سبحانه وتعالى. نعم والافتراضات هذه يجب أن تفرق افتراضات هل هو قادر على أن يخلق أعظم من كذا هذا لا يجوز بل نثبت ما أثبته لنفسه أنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم هذا من آية من آيات الله بمعنى المدح له وأنه يتصف بصفات تدل على أن الله جل وعلا خلقها فيه انبذ هذا الباب لا بس آية من آيات الله يعني على قدرة الله آية الآية معناها الدلالة الآية معناها الدلالة والعلامة فتقول هذا الرجل هذا آية من آيات الله في الشفق أو آية من آيات الله في الكرم أو هذا الرجل آية من آيات الله في الشجاعة. نعم هو آية من آيات لأن كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ما في شك. كل هذا الكون فإنه من آيات الله الكونية لأن آيات الله على قسمين القسم الأول آيات الوحي المنزل آيات القرآن وآيات التوراة والإنجيل هذه آيات وحي من كلام الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني آيات كونية ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر لا تفسدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فآيات الله الكونية كثيرة لا تعد ولا تحصى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تقول هذا الشيء آية من آيات الله، لكن لا يقال هذا لكل شيء، إنما يقال لمن تميز، لمن تميز بميزة يقال له هذا. أما آية الله اللي عند الشيعة الآن هذه صارت لقب، صارت درجة عندهم، درجة علمية، درجة علمية عندهم لا تدل على شيء، وإنما هي ألقاب اخترعوها، فهو ليس من آيات الله وليس آية، وإنما هو خبيث شيطان مريض ليس آية. نعم، مرشد كافر. نعم. قضية الشيخ الأنبياء مخلوقون يدعون الله عز وجل، لأن الموقف على الصراط موقف خطير، هم يدعون الله أن يسلم عباده الذين يمرون على الصراط أن يقعوا في النار، فهو دعاء له مناسبة، ولا يسلم في هذا الموطن إلا الله سبحانه وتعالى، فليس فيه إشكال. يعني يسلمهم من الوقوع في النار، من زلة الأقدام في النار. والدعاء بالسلامة تكون من الأنبياء وتكون من غيرهم، تكون من الملائكة. نعم. تقدم الكلام على هذا في الدرس الماضي، قلنا إن 99 المذكورة ليست هي كل أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه 99 موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة فقط، وهي لا تدل على حصر أسماء الله في 99. هذا تقدم الكلام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصرها، ما قال ليس لله إلا 99 اسم، وإنما قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا يفيد الحصر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الصحيح أن أسماء الله منها ما عرفه لبعض خلقه، ومنها ما استأثر بعلمه ولم يبينه لأحد من خلقه، ومنها ما أنزله في كتابه فلا تقسام. والذي استأثر الله بعلمه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما ذكر 99 في آخر الحديث الذي رواه أبو داود، قالوا هذا مدرج ليس من أصل الحديث، وإنما بعض العلماء جمعها من القرآن ومن السنة، وفي بعضها نظر أيضا، فهذه هذا العدد الذي ذكر في آخر الحديث هذا مدرج من كلام بعض العلماء وليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام الرسول ينتهي عند قوله من أحصاها دخل الجنة، هذا آخر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هل يجوز الانتظار التحية للمولى السلام عليكم؟ نعم، يجوز أن يقال سلام عليكم. الملائكة لما جاءت إلى إبراهيم قالوا سلام قال سلام قوم منكر سلام. ويقولون ان التنكير يفيد التعظيم والتكفير. سلام يعني سلام كثير لا يحصى. نعم. فيجوز السلام بالتعريف ويجوز سلام. بعضهم يرجح التنكير لأنه سلام الملائكة على إبراهيم ولأنه يدل على التكفير. نعم. ويقول الشيخ كيف يقضي من فاته تكفيرا من تكفيرات صلاة على ذنبه أو صلاة الاستسقاء أو صلاة العيدين؟ صلاة التكبيرات الاستسقاء سنة، إذا فاتت لا يقضيها سنة. تكبيرات الزوائد سنة، إذا فاتت لا يقضيها. أما التكبيرات عن الجنازة فإنها ركن من أركان الصلاة عن الجنازة. فإذا أدرك الإمام يصلي على جنازة وفات أول صلاة يدخل معه ويكبر التكبيرات الباقية، فإذا سلم الإمام يقضي التكبيرات التي فاتته، يقضيها على صفتها. إذا فاتته تكبيرة يقضي تكبيرة، إذا فاتته تكبيرتان يقضي تكبيرتين، أو ثلاث يقضي ثلاث على صفتها. وإذا خشي أن الجنازة ترفع قبل أن يقضيها على صفتها فإنه يسردها ويتابعها ويسلم. نعم. هل يشترط في الجنازة؟ نعم، صلاة الجنازة يشترط فيها الطهارة لأن الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. صلاة الجنازة صلاة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. نعم. إيه صلاة، صلاة فيه دعاء، الصلاة أصلها من لغة الدعاء. نعم. التكبير الذي يدركه مع الإمام يعتبر أول صلاة، التكبير الذي لا يدركه يعتبره آخر صلاة. نعم. هذه تحتاج بحث، شلون من باب التعظيم؟ تحتاج إلى بحث وإلى أنا ما أعرف التحية العسكرية، ولا أعرف أيضا هل من باب التعظيم أو من باب الدعاء والسنة، ما أدري، تحتاج إلى بحث. نعم. إذا كان المسلم في مجال العمل منا، إذا جاء الإنسان على ناس مجتمعين في عمل أو في مجلس فيهم مسلمون ولو واحد يسلم عليه بنية المسلمين. أما إذا كان كفارا خلص ليس فيه مسلم فلا يسلم عليه، لنهي صلى الله عليه وسلم عن بداءة الكفار بالسلام. نعم. السلام عليكم. يقول السلام عليكم ما خالف ولو واحد. أنت إذا جيت على واحد يقول السلام عليكم، ما هو واحد ما في المكان أيضا تقول السلام عليك، ما أحد يقول السلام عليك. ها؟ أقول ما أحد يقول السلام عليك، هذا بخل. يقول السلام عليكم. نعم. قبل الشيء إذا نحن نأتي والإمام في شخص العقيد. نعم. إذا كنتم جماعة والإمام في الجلوس الأخير كونكم تنتظرون حتى يسلم أحسن، تنتظرون حتى يسلم ثم تقيمون الصلاة وتصلون، لا تقيمون جماعة ثانية والإمام ما بعد خلص، بل انتظروا فإذا سلم أقيموا الصلاة وصلوا جماعة. نعم. إذا كان بمفرده ولا إن كان خبر أحد وراه ينتظرهم، وإن كان ما خبر أحد وراه يدخل مع الإمام. نعم. تفوت الجماعة، تفوت الجماعة إذا لم يدرك ركعة، فإنه لا يدرك الجماعة، أقل ما تدرك به الجماعة على الصحيح ركعة. لكن من جاء والإمام في التشهد الأخير وهو ما مع أحد يدخل مع الإمام ليدرك بقية المتابعة، يدرك بقية المتابعة مع الإمام ويكون ممتثلا لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. قضاء الفرض جماعه في المسجد. نعم. قول من يقول ان قضاء الفرض جماعه في المسجد. ايه. الا من الصدق الطريق. من اللي قال هذا؟ لا ما يصح. الكلام لا يصح. المساجد ما بنيت الا للصلاه. ما بنيت الا للصلاه. لان الصحابه اذا يدرون ما هم مثلنا. إيه الصحابة إذا يدرون بالصلاة ما هم مثلنا نبعد نضحك بالمجالس وننام لما يسلم الإمام. الصحابة كانوا يبادرون إلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل قال: من يتصدق على هذا يصلي معه. هذه إقامة جماعة بعد الجماعة الأولى إذا فاتت. نعم. أما أن نطلع الناس من المساجد نقول خلاص راح أصلي بالطريق ولا أصلي في آخر الحال. نعم. ما حكم التسلي بحسب الرسول؟ وإذا كان لا يجوز فماذا يجب على المتنبه بهذا الشيء؟ لا يجوز، حسب الرسول لا يجوز. يعني حسب معناه كافي. فحسب الرسول يعني أن الرسول يكفيه. وهو القول حسبنا الله، يعني الله كافينا. فهذا لا يجوز على اعتماد على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجب تغيير هذا الاسم لأنه مثل التعبيد للرسول، مثل ما لو قال عبد الرسول سواء. يعني حسب الرسول معناه أن الرسول يكفي، والرسول عليه الصلاة والسلام مخلوق، لا يقال حسب فلان، وإنما يقال حسب الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. الذي يجهر به بعد السلام هو التهليلات، التهليلات العشر في بعد المغرب وبعد العشاء، وخلال التهليلات التي بعد بقية الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا الذي يجهر به. أما بقية الألفاظ إنه يسر بها ولا يجهر بها. نعم. شو بقية السؤال؟ ما حكم الذي يجهر؟ ما حكم إيش؟ الحين فالحين هذا بالأغاني، الذكر لا يلحن، لما لا يلحن الأغاني فكأن هذا تعود على الأغاني الذي يلحن الذكر مثلها، لا يجوز هذا. هذا شغل الصوفية، هذا عمل الصوفية. الأذكار تقال بغير تلحين. نعم. نعم. ايش؟ قراءة الحديث بصوت جيد وصوت واضح طيب، أما قراءة القرآن بالتجويد والغنة والإدغام والمد لا يقرأ الحديث بهذه الصفة بقواعد التجويد. أما قراءته بصوت مرتفع وصوت حسن وأداء حسن هذا طيب. نعم. وراء من الملائكة الليل. نعم. وراء من الملائكة الليل. نعم. صلاة من الصلوات الأولى بدون الملائكة لأن الأرض فلا تدخل. هل تدخل الصلاة أم لا يرجع في عدد الملائكة من الملائكة؟ إذا كانت هذه الملائكة سميكة، إذا كانت سميكة تتجمد على الظهر تغطيه ولا ينفذ الماء إلى الظهر، فإنه لا يصح الوضوء حتى تزال، حتى تزال هذه المناكير ويصل الماء إلى الظهر إلى ما تحتها. فلو صلت وهي لم تزلها فإنها تعيد الصلاة لأن وضوءها غير كامل. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه كما سمعتم في الحديث السابق في قدمه لمعة مثل الظهر لم يصبها الماء، فقال له ارجع فأحسن وضوءك. فهذه المرأة تعتبر غير متوضئة. والنسيان لا يسقط الواجب، النسيان لا يسقط الواجب. لو أن الإنسان صلى وهو غير متوضئ ناسيا تصح صلاته؟ لا، النسيان لا يسقط الواجبات وإنما يسقط المنهيات فقط. نعم. صحيحة لكن لا يقتصر عليها. إذا قال السلام عليكم لا تقول الله يحييك أو حياك الله، هذا ما يعني، لأنك لم ترد على السلام بمثله، لم ترد على التحية بمثلها. أما إذا قلت حياك الله أو الله يحييك لا مشكلة، هذا دعاء تدعو إن الله يحييك، والله جل وعلا يحيي عباده، الله جل وعلا يحيي عباده ويسلم عليهم سبحانه وتعالى في الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام، وسلام قولا من رب رحيم، الله يسلم على عباده سبحانه وتعالى ويحييهم. نعم، فأن تدعو إن الله يحييه وإن الله يسلم عليه. نعم. لا ما يصل إلى حد الإلحاد في أسماء الله، تسمية الحين أو الحيم أو عزيز أو ما أشبه ذلك أو فريم عبد الكريم، هذا لا شك إنها خلاف الأولى، لا شك إن خلاف الأولى، ولكن أن يكون من الإلحاد في أسماء الله لا، هذا لا يصل في الإلحاد. نعم. وإن الشيء إذا كان أبي كافر وهو أعمى فقال لي خذني إلى الكنيسة وأخذت الخمر بفضله حتى انتهى، فما تقوم وهل هذا إلى الإنسان لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق؟ نعم، لا إعانة على المعصية على الكفر، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فلا تقوده إلى الكنيسة، لأن هذه عبادة شركية باطلة وما فيها لله عز وجل، كفر بالله عز وجل، فلا تعينه على الكفر. نعم، والطاعة إنما تكون بالمعروف. نعم. لا ما يصل إلى حد الردة، لكن معصية يعتبر هذا من المعصية، إلا إذا رضي بما عليه والده من الكفر بالله والشرك لا صار كفرا. أما إذا ذهب به من باب طاعة الوالد فقط وهو يكره ما هو عليه ويبغض ما هو عليه هذا يعتبر معصية لا كفرا. نعم. هذه المرأة تركت العمرة بعدما أحرمت بها، فيجب عليها أن تؤدي العمرة لأن الإحرام باق عليها ولو طالت المدة، الإحرام الذي أحرمت به ولو من سنة أو سنتين تكون باقيا عليها، يجب عليها أن تذهب وتؤدي العمرة التي أحرمت بها. وإن كان حصل عليها جماع من زوجها فإنها تؤدي العمرة وتعتبرها فاسدة للجماع، ثم تحرم مرة ثانية من الميقات الذي أحرمت به من العمرة الأولى التي فسدت، وتأتي بعمرة صحيحة قضاء للعمرة الفاسدة. ويجب عليها مع ذلك أن تذبح شاة في مكة توجعها على الفقراء، هذا إذا كان حصل عليها جماع. يجب عليها هذه الأمور الثلاثة: أولا أنها تذهب وتؤدي العمرة الفاسدة التي أحرمت بها وجمعت قبل أدائها، تؤديها كاملة، ثم تذهب إلى الميقات وتحرم بعمرة جديدة، الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى تحرم بعمرة جديدة قضاء للعمرة السابقة وتؤديها كاملة، ثم تذبح شاة توزعها على الفقراء في مكة كفارة لما حصل. أما إذا لم يقع عليها جماع في هذه الفترة فليس عليها إلا شيئان: الذهاب وأداء العمرة ليس عليها إلا شيء واحد، الذهاب وأداء العمرة التي أحرمت بها في العام الماضي أو الذي قبله، وأديها كما أحرمت بها ولو بعد سنين، وما دام ما حصل عليها جماع فليس عليها إلا الأذى فقط. نعم. تغتفر الأشياء من غير الجماع، تغتفر للجهل والنسيان، تغتفر. نعم. وكان طواف دون عمرة، لازم طواف وسعي تقطير، هذه العمرة كانت صغيرة عمرة يعني المخارجة. هو اللي يقول محرمة بالعمرة، ما يقول إنه محرمة بالعمرة، أما اللي ما أحرم بعمرة ما عليه، ما يطوفكم ما يطوف. نعم. يعفى عنه من النسيان والجهل ولو كان فيه إسلام، صحيح أنه يعفى عنه. نعم. إنما لو كان هو متعمدا هو اللي. نعم. لا يعفيها الفتوى دي خطأ، ولا تعفيها من الواجب، الفتوى دي خطأ أي بغير علم. نعم. هي الذي عليها ما قلنا مثل ما ذكرنا، العمرة باقية عليها، التي أحرمت بها باقية عليها. نعم. الجماع ما يدخل في العفو عن الجهل والنسيان، لا يدخل في هذا، لأن الصحابة أفتوا ولم يستفصلوا في الجماع. نعم. لا، الجماع ما هو بإتلاف، الجماع ليس إتلافا، وإنما هو مفسد للنسك. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يقول المسلم إذا يقول الوارد ربنا ولك الحمد، ولا يقول والشكر، لأنه ما ورد، ما ورد أن يقول والشكر، ربنا ولك الحمد، وإن زاد من السماء ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد كلنا لك عبد، الشكر لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس. نعم. هل يقول بالتقارب في الصلاة مثل الخلل والتراكم والعزيز على الحدود الآخر وبالتكفير من الخلل الثاني هذه المراكز؟ يراد بالتقارب في الصلاة أن لا يبقى بين الاثنين فرجة، أن لا يبقى بين الاثنين فرجة، ولا يتقدم أحدهما على الآخر أو يتأخر عنه، بل يكون متحاذيين متساويين في الصف، من غير تقدم ولا تأخر، ومن غير فرجة بينهما، لأن يكون هذا ملتصقا بهذا. ليس معناه أن يسحب رجليه يضيق على اللي جنبه من هنا ومن هنا، لا، معناه أنه يلتصق هذا بهذا وهذا بهذا، والرجلين طبيعيات لا يسحب. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى: قال لا أدري لكم ما يقول، استحيت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري حديثكم على أحد حتى يوقف يوقف حقك ويقف في زمن الله ولا يقل أبوالكي ولا يقل أحدكم أبوالكي وليقل حتى يتقاس لأولاده. نعم. باب لا يقل لله. نعم. أي جاوة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان بالله فاعبدوه ومن استعان بالله فاعبدوه ومن قال عليكم معروفا فكافئوه وإن كنتم ما شئتم تكافئونه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك واظلأ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في الباب الذي قبله من أجل احترام أسماء الله وصفاته، ومن أجل سد الطرق التي تفضي إلى الشرك، وحماية جانب التوحيد، وذلك بتجنب الألفاظ الموهمة التي قد يفهم منها شيء من الشرك ولو كان المتكلم بها لا يقصد المعنى، لا يقصد المعنى، ولكنه يتجنب ذلك من أجل سد الباب من أصله. هذا هو المقصود. فقد سبق له نظائر في هذا الكتاب من حماية النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد وسد الطرق التي تفضي إلى الشرك، وهذا منها: لا يقول عبدي، لا يقول السيد والمالك لرقيقه عبدي وأمتي، لأن العباد عباد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ليس هناك عبد لأحد إلا الله سبحانه وتعالى. العبودية والتعبيد خاص بالله سبحانه وتعالى، أما المخلوق المخلوقون فليس بعضهم عبيدا لبعض. العباد كلهم عباد الله، مؤمنهم وكافرهم، هذه العبودية العامة. أما العبودية الخاصة فهذه خاصة بالمؤمنين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذه عبودية خاصة بالمؤمنين، وهي عبودية تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإنابة إليه، وجزاؤها الجنة. العبودية إذن خاصة بالله. وأمتي، الأمة معناها أيضا العبدة، الأمة يقال يا أمة الله يعني يا عبدة الله، فالأمة بمعنى العبدة لله عز وجل، فلا يقال هذه أمة فلان، وإنما يقال هذه أمة الله. هذا تأدب مع التوحيد ومع جناب الربوبية. هذا وجه عقد المصنف للترجمة، والمصنف أخذ هذه الترجمة من الحديث: وليقل عبدي وأمتي وغلامي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. ولا يقل عبدي وأمتي، يعني أخذها من نقض النهي: ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قوله في الصحيح، أي الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، فقد روايا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم، لا يقل أحدكم وأطعم ربك واظلأ ربك. هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقل هذا نهي، ويقل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. لا يقل أحدكم أطعم ربك، ولا يقل عبدي وأمتي، يعني أخذها من لفظ النهي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. قوله في الصحيح، أي الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، فقد روايا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم، لا يقل أحدكم وأطعم ربك واضئ ربك. هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقل هذا نهي، ويقل فعل مضارع مجزوم بلا النهي. لا يقل أحدكم أطعم ربك، أي سيدك، فلا يقل أحدكم لغلامه أو لفتاه أطعم ربك وضئ ربك. الإطعام والوضوء معروف، يعني لا يطلب من مملوكه ويخاطبه لهذه الكلمات، يقول أطعم ربك وضئ ربك. لأن لفظ الرب إذا أطلق خاص بالله سبحانه وتعالى، أما إذا قيد يعني قال رب الدار أو رب الدابة، فهذا يطلق على المخلوق، يطلق على المخلوق إذا خصص بشيء. وأيضا ما يكون المعبد، ما يكون المربوب، ما يكون المربوب من المكلفين، يكون المربوب إما دواب وإما جمادات، فلا يجوز أن يقال في حق الآدمي ربك لسيده ومالكه، وإنما يقال هذا في حق الجمادات مثل رب الدار، رب الدابة، أو الحيوانات التي ليست عليها عبودية لله سبحانه وتعالى، ليست متعبدة. أما المكلفون من بني آدم فلا يجوز أن يطلق لفظ الرب منهم إلا على الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا اللفظ جائزا في اللغة، يقال للمالك رب، لكنه لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا من أجل سد باب الشرك ومن أجل حماية التوحيد. فلا يقول أحدكم أطعم ربك، أي ناوله الطعام، ولا وضئ ربك، يعني ائته بالوضوء أو أعنه على الوضوء. كلمة رب لا تطلق على المخلوق بالنسبة للمكلف. بل يقول سيدي ومولاي، النهي الأول هذا للمالك، لا يقول المالك ربك أطعم ربك. واللفظ الثاني يراد به المملوك، المملوك لا يقول لسيده ربي، وإنما يقول سيدي، يقول سيدي ومولاي، سيدي ومولاي. السيد معناه المالك، معناه المالك والرئيس، الرئيس على الشيء يقال له سيد، مثل الزوج يقال له سيد المرأة، كما قال تعالى: فألف يا سيدها، يعني زوجها، ألف يا سيدها، يعني زوجها لدى الباب. سمي سيدا لأن له رئاسة، له رئاسة عليها، سمي سيدا لأن الزوج له رئاسة على زوجته. فيجوز أن يطلق على الرئيس أنه سيد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأنه رئيسهم، رئيس القبيلة. ومولاي، المولى يطلق على عدة معاني، يطلق على المناصر، يقال فلان، يقال يقال كما قال تعالى نعم المولى ونعم النصير، فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله. وكما قال سبحانه وتعالى ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم، يعني ان الله ناصر الذين امنوا، واما الكافرون فليس لهم ناصر، ليس لهم ناصر ينصرهم. فالمولى يطلق على المنافق ويطلق على المحب، يطلق على المحب انه مولى. تقول مولاي يعني محبوبي، من الولاية، الولاية الجس الولاية الحب. وتطلق يطلق المولى على المعتق ايضا، المعتق يسمى مولى، كما قال تعالى فإخوانكم في الدين ومواليكم، مواليكم يعني ممالككم. المملوك يقال له مولى، والمعتق يقال له مولى. والولاء باب من أبواب الميراث، نوع من التعصيب. الولاء نوع من التعصيب، قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، يعني التعصيب في الميراث لمن أعتق. فالمولى في اللغة له وفي الشرع له عدة معاني، منها المناصر ومنها المحب المحبوب ومنها المعتق والمالك، لا يسمى مولى. لما كان كذلك جائز أن يقول مولاي. خلاف الرب فإنه لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى في حق المخلوق، أما في حق الدواب والجمادات فكما سبقنا هذا جائز أنها ليس عليها عبودية. وليقل سيدي يعني ليقل المملوك يعني مالكه سيدي ومولاي، سيدي يعني رئيسي ومالكي ومولاي، كذلك مالكي ورئيسي و أو معتقي أو ما أشبه ذلك. هذا لا بأس به لأنه لا محيرة فيه، لأن كلمة السيد والمولى تطلق على غير الله سبحانه وتعالى كما عرفنا، وجاء إطلاقها في الكتاب والسنة على غير الله فلا محيرة فيه. وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، هذا خطاب أيضا للمالكين والسالح، خطاب للمالكين والسالح. ينهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدهم عبدي وأمتي، لأن كما سبق في شرح الترجمة عبودية خاصة لله سبحانه وتعالى على المكلف خاصة بالله. وكذلك الأمة، الأمة معناها العبد، من العبودية أيضا، من العبودية. فلا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي، يعني بدل ما يقول عبدي وأمتي يقول فتاي وفتاتي. هذا اللفظ لا محذور فيه، الفتاة للذكر والفتاة للأنثى من المماليك، هذا لا محذور فيه شرعا. وإضافة الفتاة والفتاة إلى مالكهم من باب إضافة التخصيص، إضافة التخصيص كما تقول دار فلان وسيارة فلان، هذا تخصيصية، إضافة التخصيص لا محذور فيها. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فيه ما ترجم المصنف من أجله، وهو عدم جواز أو العبد وأمته، لأن هذا ورد منصوصا عليه في الحديث، لا يقل عبدي وأمتي. المسألة الثانية فيه أن لفظ الرب لفظ الرب لا يطلق إلا على الله في حق المخلوقين المكلفين، في حق المخلوقين المكلفين. فلا يقول مخلوق من بني آدم لمخلوق من بني آدم عبد رب، وإنما يقول ربي في حق الله سبحانه وتعالى لأنه هو الرب سبحانه وتعالى الذي له الربوبية على عباده. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. أعوذ برب الناس. وهكذا لم يرد لفظ الرب في القرآن إلا يعني بالنسبة للمخلوقين، لم يرد لفظ الرب في القرآن بالنسبة للمخلوقين إلا مطلقا على الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز استعماله لغيره. وإن كان المتكلم لا يقصد المعنى وإنما يقصد مجرد الملكية والرزق، لكن من باب سد الذرايا. المسألة الثالثة فيه القاعدة المعروفة وهو سد الذرائع التي تفضي إلى المحظور. قاعدة سد الذرائع هذه معروفة في الشرع، كل ذريعة ووسيلة تفضي إلى محظور فإنها ممنوعة، وهي قاعدة عظيمة تسمى عند الرسوليين قاعدة سد الذرائع. قد تكلم عليها بإشهاد الإمام ابن القيم في كتابين إعلام الموقعين وإغاثة النهتان، تكلم على هذه القاعدة وذكر لها 99 مثالا، 99 مثال لقاعدة سد الذرائع في الكتابين، كل مثال يولد له أدلة من الكتاب والسنة. المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن من نهى عن شيء وله بديل صالح أنه يأتي بالبديل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قول عبدي وأمتي قال وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، هذا البديل الصالح الذي لا محذور فيه. فإذا كان هناك بديل يقوم مقام هذا المنهي عنه فإنه يؤتى بالبديل الذي لا محذور فيه مهما أمكن ذلك. وسبق لهذا نظائر وتكرر لهذا أمثلة في الأبواب السابقة. المسألة الخامسة في الحديث دليل على جواز لفظ سيدي ومولاي بالنسبة للمخلوق، إطلاق سيدي ومولاي بالنسبة للمخلوق، لأنهما يحتملان معاني كثيرة، يحتملان معاني كثيرة لا محذور فيه. إذا كان اللفظ محتملا غير المحذور فلا بأس، لأن السيد يراد به الرئيس والمالك قال له سيد، والزوج قال له سيد، والمولى يراد به كما سبق يراد به المناصر ويراد به المحبوب ويراد به المعتق والمالك، هذا يقال له مولى فلا بأس بإطلاقه على غير الله سبحانه وتعالى. قال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال باب من سأل باب لا يرد باب لا يرد من سأل بالله باب لا يرد من سأل بالله لماذا؟ لأن هذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. أما إذا رد ففيه إساءة في حق الله سبحانه وتعالى. وهذا نقص في التوحيد، رده فيه نقص في التوحيد، وفي إجابته تحقيق للتوحيد. باب لا يرد من سأل بالله. والسؤال بالله جائز، قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به أو تتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومعنى تساءلون به يعني يسأل بعضكم بعضا بالله. وفي هذا الحديث: من سألكم بالله، من سأل بالله فأعطوه، دل على جواز السؤال بالله عز وجل. لكن من سئل بالله لا يجوز له أن يرد السائل احتراما بحق الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سألكم بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. من سأل بالله فأعطوه، كان يقول: أسألك بالله. وهذا معناه الإقسام، الإقسام بالله عز وجل، كأنه قال: والله لتعطيني هذا الشيء. لأن الباء باء القسم، حروف القسم ثلاثة: الواو والله، والباء بالله، والتاء تالله، هذه حروف القسم. فإذا قال: أسألك بالله، أي أقسم، أقسم عليك بالله لتعطيني كذا وكذا. فأعطوا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء من سأل بالله، وظاهره الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب. ولكن هذا فيه تفصيل، فإذا سأل بالله شيئا له فيه حق كالذي يسأل من بيت المال، فكل مسلم له حق في بيت المال، فإذا سأل بالله وجب إعطاؤه. وكذلك إذا سألك مضطر إلى شيء من طعام أو كسوة أو غير ذلك، مضطر وأنت عندك فضل زائد عن حاجتك، فإنه يجب عليك أن تعطيه. إذا سألك إنسان محتاج مضطر وأنت مستغن عن هذا الشيء الذي يسألك إياه، فإنه يجب عليك أن تعطيه دفعا لضرورته، وإن لم تعطه فقد عصيت الله. وقد جاء في الحديث الذي سبق في قصة الأعمى والأقرع والأبرص أن الله غضب على الذين سئلا في حالة ضرورة ولم يعطيا. فسؤال المضطر والمحتاج من شيء فاضل عن حاجة المسؤول يجب بذله، فإن لم يبذله فقد عصى الله. حتى إنه إذا كان مضطرا كالذي يخاف على نفسه من الهلاك، فإنه له الحق في أن يأخذ من مال غيره ما يدفع ضرورة، له الحق في هذا دفعا لضرورة. لو ما أخذ طعام يموت من الجوع، لو ما أخذ غطاء أو ثوب يمكن يموت من البرد في هذه الحالة، هذا مضطر. فإن أبى صاحب المتاع إعطاءه إياه وهو فاضل عن حادثه فله الحق أن يعني ينزعه منه بالقوة، لأن هذا حق له دفع ضرورة. لكن إن أعطاه إياه فقد فعل الواجب، وإن لم يعطه إياه فللمضطر الحق في انتزاعه ولو لم يرضى صاحبه، أن هذا دفع للضرورة. إلا إذا كان نفس المالك محتاجا إليه أو مضطرا إليه فلا تدفع الضرورة بالضرورة، لا ضرر ولا ضرار. لكن كلام إذا كان فاضلا عن حاجته، ففي هاتين الحالتين يجب إعطاء السائل. حالة ما إذا كان له استحقاق في الشيء المسؤول كالذي يسأل من بيت المال. الحالة الثانية إذا كان هذا السائل محتاجا والمسؤول مستغن عن هذا الشيء فإنه يجب إعطاؤه احتراما لله سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة إذا كان مضطرا فإن وجوب إعطائه أوثق من وجوب إعطاء المحتاج، هذا مضطر، بل إن له أن ينزعه قهرا إذا أبى دفعا للضرورة. أما الحالة الرابعة وهي ما إذا سأل من شيء ليس له فيه استحقاق وهو ليس محتاجا ولا مضطرا، فهذا يستحب للمسؤول أن يعطيه استحباب، يكون الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب. هذا إعطاء السائل بالله عز وجل. فإن لم يعطه في هذه الحالة الأخيرة يكون فاعلا لمكروه، يكون فاعلا لمكروه، وإذا أعطاه كان فاعلا لمستحب. من سألكم بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه. نعم، من استعاذ بالله فأعيذوه. استعاذ طلب العون وهو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فمعنى أعوذ بالله أي ألجأ إليه وأعتصم به، ألجأ إليه وأعتصم به. فمن استعاذ بالله من شرك أو من فعلك فإنه يجب عليك أن تعيذه، ولا يجوز لك أن لا تعيذه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على امرأة تزوجها وعقد عليها، فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، قال صلى الله عليه وسلم لقد عرت بمعاذ فالحقي بأهلك، فطلقها صلى الله عليه وسلم في الحال لأنها استعاذت بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاذها. وهنا يقول من استعاذ بالله فأعيذه، استعاذ بالله منك أو من شرك يجب عليك أن تعيذه، وألا يناله منك ما يكره، لأنه عاذ بالله سبحانه وتعالى، فلا تتعدى على جناب الله وتسيء إلى من استعاذ بالله، فإن عليك الوعيد الشديد. الله جل وعلا يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. من استجار بالله واستعاذ بالله فقد دخل في حماية الله، فلا تتعدى عليه. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم، هذه الفقرة الثالثة، فأجيبوه. دعاك إلى حضور طعام وليمة يجب عليك الإجابة إلا إذا كان هناك مانع، لأن هذا من حق الأخوة، حق الأخوة عليه. ظاهر الحديث عام في كل دعوة، ولكن العلماء يقولون إجابة الدعوة إنما هي خاصة بوليمة العرس، وليمة العرس، أما ما عداها من الولايم يستحب حضورها، يحب حضورها، أما وليمة العرس فيجب حضورها، بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لا يجد يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، يمنع منها من أو يمنع منها الفقراء. وقال: ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، الشاهد في قوله عصى الله ورسوله، فدل على وجود الحضور لولائم الزواج، وإن لم يحضر من غير عذر فيكون آثما. أما إذا كان هناك عذر، كان يكون في الوليمة منكر ولا يستطيع إزالة هذا المنكر، فإنه لا يحضر، لأن هذا مانع من إجابة الدعوة. كان هناك منكر، فإن كان يستطيع إزالته وإنكاره وجب عليه الحضور، وإن كان لا يستطيع فإنه لا يجوز له الحضور، لأن هذا من إقرار المنكر. من دعاكم فأجيبوه. حتى إن الصائم، الصائم يجب عليه أن يحضر، ولكن إن كان صيامه واجبا فإنه يدعو وينصرف، يدعو وينصرف، وإن كان صيامه مستحبا فإنه يخير بين أن يفطر ويأكل أو يدعو وينصرف. يحضر من أجل تقييد خاطر الداعي، دخوله محله وجلوسه، جلوسه فيه، لأن مقصود الداعي ليس مقصورا على الأكل فقط، ولكن مقصود الداعي أنك تدخل محله وتجلس فيه، تحضر فيه، ويراك الناس في محله، هذا مقصود. أما قضية الأكل فهذا مكمل، شيء مكمل، فهو بحسب الأحوال والظروف. من دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروفا، هذه الجملة الرابعة، صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني من أحسن إليك بإحسان مالي أو عملي أو قولي، أحسن إليك بشيء. والمعروف ضد المنكر، المعروف ضد المنكر، والمراد به هنا الخير، يعني من أسدى إليك خيرا، من أسدى إليك خيرا من مال أو جاه أو كلام طيب أو غير ذلك، أو شفع لك شفاعة حسنة، كل هذا من المعروف، كل هذا من المعروف، فإنه يجب عليك أن تكافئه، تكافئه بمعنى تعمل له من المعروف مثل ما عمل لك، تقابل إحسانه بالإحسان. وهذا من باب المكافأة من ناحية، وأيضا فيه قطع للمنة من ناحية أخرى، لأنك لو لم تكافئه بقي له منة عليك، ورق، ورق منك له، فإنك تدفع هذا بالمكافأة، فإذا كافأته لم يبق له منه ولا رق عليك. حتى ولو كان صانع المعروف كافرا فإنك تكافئه على معروف، لأن هذا من باب مكارم الأخلاق، ومن باب قطع المنة، ومن باب جزاء الإحسان بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا في الكافر الذي يحسن إلى مسلم، المسلم يكافئه، بل يتأكد في حق المسلم مكافأة الكافر على صنيعه، يقطع منته عليه ولا يكون منه رق للكافر. نتأكد في حقه ذلك من باب إزالة منة الكافر على المسلم، ومن باب حرم الأخلاق، ولأن هذا يدخل في الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا رأى الكفار من المسلمين هذه الأخلاق الطيبة والفاضلة كان ذلك مدعاة لدخول عند الإسلام. حسن المعاملة هذا من أساليب الدعوة، خلاف سوء المعاملة هذا ينفر عن الدعوة. من سمع إليكم معروفا فكافئوه، يعني بمثل معروفه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه، يعني لم تقدروا على مكافأته، المسموع إليه المعروف فقير لا يستطيع مكافأة صاحب المعروف، فهناك بديل وهو الدعاء. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، ادعوا له بالخير والتيسير والتوفيق حتى تروا بضم التاء، يعني تظنوا، ويجوز الفتح حتى تروا بمعنى تعلموا، تروا يعني تعلموا، أما تروا معناها تظنوا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني ألم تعلم، ألم ترى كيف فعل ربك. هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى حادث الفيل ببصره؟ ما رأى، لكن معنى ترى ألم تعلم، ألم تعلم ما جرى لأصحاب الفيل. فترى معناها تعلم، وترى معناها تظن. وإن كانت ترى بالفتح الأصل فيها أنها للرؤية البصرية، لكن تطلق على الرؤية القلبية وهو العلم. حتى تروا أو تروا، أي تعلموا أن قد كافأتموه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه، ما تكافئوه، هذه فيها إشكال، ما تكافئوه، لماذا حذف النون مع أنه فعل مضارع يرفع بثبوت النون استهده عن الناصب والجازم؟ كان الأصل فإن لم تجدوا ما تكافئونه بالنون، لكنها محذوفة في الحديث، ما تكافئوه، ما الذي حذفها؟ قالوا هذا إما أنه من باب التخفيف، حذفت من باب التخفيف، أو أنها غلط من الناسخ، أنها سهو أو غلط من الناسخ، وإلا من ناحية اللغة غير صحيحة التعبير فيه، لأنه فعل مضارع متجرد عن الناصب والجازم يرفع بثبوت النون، ما تكافئونه، ادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. وقد جاء في الحديث: من سمع إليه معروف فقال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. من سمع إليه معروف فقال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، هذا من الدعاء، جزاك الله خيرا هذا من الدعاء، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. لكن الأصل المكافأة بمثل ما فعل الصانع، هذا هو الأصل والواجب. فإذا لم يجد شيئا فإنه يعدل إلى الدعاء، والدعاء فيه خير كثير، دعاء يعني المحسن فيه خير كثير، وقد يعوضه الله خيرا مما تعطيه إذا دعوت له. دل هذا على أن المحسن يكافأ على إحسانه، إما بالقول وإما بالفعل، إما بالفعل بأن يعطى مثل ما بدأ، وإما بالقول بأن يدعى له ويثنى عليه جزاء. فهذا من خصال اللؤمة، انفصال اللؤمة، ولا تليق بالمسلم، لا يليق بالمسلم أنه لا يكافئ المحسن على إحسانه، بل وأشد من ذلك إذا قابل الإحسان بالإساءة، هذا أشد، إذا قابل الإحسان بالإساءة فأساء إلى من أحسن إليه، هذا محرم شديد التحريم، ويتنافى مع الأخلاق الفاضلة والشيم. الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل يعني لا، معناها النفي. ما جزاء الإحسان؟ هل معناها ما، لأنها نافية. ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا المطلوب. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه ما ترجم له المصنف، وهو لا يرد من سأل بالله، قوله من سألكم بالله فأعطوه، لأن في هذا إجلالا لله سبحانه وتعالى الذي سأل به، وفي رده إساءة في حق الله ونقص في التوحيد، وفي إعطائه احترام لحق الله سبحانه وتعالى وإكمال وتكميل للتوحيد. المسألة الثانية فيه وجوب إعادة من استعاذ بالله، وعدم المساس به بمكروه، لأن هذا يكون تعديا على من استجار بالله سبحانه وتعالى، وذلك من نقص التوحيد، وفي إعادته إكمال للتوحيد. المسألة الثالثة فيه أن فيه وجوب الدعوة، فيه وجوب دعوة المسلم، وجوب دعوة المسلم لأخيه المسلم، لما في ذلك من جبر القلوب وتثبيت المحبة وإزالة النفرة بين الإخوة. أما إذا لم يجب فهذا يسبب العكس، يسبب النفرة ويسبب تباغض بين الناس والقطيعة. المسألة الخامسة أو الرابعة، المسألة الرابعة في الحديث دليل على وجوب مكافأة صانع المعروف، وجوب مكافأة صانع المعروف بمثل معروفه إذا أمكن، فإن لم يمكن فإنه يكافئه بالدعاء له بالخير، يكافئه بالدعاء له بالخير. المسألة الخامسة في الحديث النهي عن عدم مكافأة صانع المعروف، لأن ذلك من صفات اللئيم التي لا تليق بالمسلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، لأن العبودية، لأن العبودية كما ذكرنا لكم، العبودية بالنسبة للمكلف خاصة بالله سبحانه وتعالى، ويدخل فيها لفظ الرب، يدخل، لأن لفظ الرب داخل في العبودية، لأن توحيد العبودية مستلزم متضمن، لأن توحيد العبودية متضمن لتوحيد الربوبية، فهو اختار اللفظ الشامل الذي يدخل فيه الأول، بينما لو اختار الأول ما دخل فيه الثاني. نعم، عندهم أن توحيد الألوهية أو العبودية متضمن لتوحيد الربوبية، أما توحيد الربوبية فإنه لا يتضمن توحيد الألوهية، ولذلك المشركون يقرون بتوحيد الربوبية ولم يكونوا موحدين، لأنه لا يتضمن، وإنما هو مستلزم استلزام لتوحيد الألوهية، لكنه لا يتضمنه، ومن أتى بتوحيد الألوهية كان آتيا بتوحيد الربوبية من باب أولى، ومن أتى بتوحيد الربوبية لم يكن آتيا بتوحيد الألوهية، وإلا لكان المشركون موحدين على هذا. نعم. فاختار المصنف اللفظ الشامل وهو العبودية. نعم. قال الله تعالى عن سيد العزيز عليه السلام: إنه ربي أحلى مثواي، يعني الملك، هل هذا مشروح أم لا؟ نعم. قال الله تعالى عن سيد العزيز عليه السلام: إنه ربي أحلى مثواي، يعني الملك، هل هذا مشروح أم لا؟ لا، قبلها فقال للذي ظن أنه لازم منه: من كرني عند ربك، أنساه الشيطان ذكر ربه. هذا والله أعلم منسوخ. لا، إذا كان هذا جائزا في شرائع السابقين الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه فيكون منسوخا. نعم. قال الله حكاية عن فرعون. إيه، نعم، حكاية عن فرعون. يقول أنا ربكم الأعلى، هذه حكاية. على لسان فلان. لا، ثم نفس الشكاية يقولوا على لسان فلان معناها الشكاية، معنى واحد. نعم. ذكرنا هذا، قلنا بالنسبة للجمادات والحيوانات يجوز إطلاق الرب على مالكها، يقال رب الدار، رب الدابة، لأنها غير مكلفة، غير مكلفة في العبودية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل: دعها حتى يجدها ربها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها صاحبها أو ربها. فلا بأس بذلك بالنسبة للحيوانات والجمادات. هذا سيأتي له باب خاص، باب ما جاء في لفظ السيد أو من إطلاق لفظ السيد، له باب خاص في كتاب التوحيد. ويجوز أن يقال عن المخلوق سيد، يجوز أن يقال عن المخلوق سيد. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. فيجوز أن تطلق سيد بمعنى رئيس القبيلة، سيد القبيلة يعني رئيس القبيلة وأمير القبيلة، ولا محذور في هذا. إنما النهي عن إطلاق السيد لما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله. قالوا هذا من باب المدح إذا كان في وجه الإنسان، مقابلته بذلك الرسول نهى عن ذلك، لأن هذا يحمل الممدوح على الإعجاب بنفسه، يحمل الممدوح على الإعجاب بنفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد سب الذريعة، فلا يواجه الإنسان بهذه الكلمة: أنت سيد، أنت سيدنا، أنت أنت، لأن هذا يحمله على الإعجاب بنفسه. أما إذا قيل عنه وهو غائب: فلان سيد بني فلان، فلا مانع من ذلك من باب الإخبار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي رضي الله عنه: قال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فسمى ابنه سيدا. قال الله تعالى في يحيى بن زكريا: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذا في إطلاق السيد على المخلوق، إلا من باب المواجهة التي يخشى عليه من الإعجاب، كان تقف أمامه يقول: يا سيدي أنت اللي فعلت، وأنت اللي فعلت، أنت سيدنا وأنت. هذا هو المنيع، يعني أن هذا يحمل على الإعجاب، إعجاب الإنسان بنفسه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدح الإنسان في وجهه، نهى عن ذلك، وقال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.